الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عما كنا نتكلم عليه وما في مضامينه من الهدايات والمعاني، وذلك ما جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع. مضى الكلام على هذه الجمل، وفي هذه الليلة نتحدث على ما بعدها، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء. فالرضا هو المقام الأفخم والمنزلة الكبرى والعظمى من منازل العبودية، وهو فوق الصبر، وذلك ألا يكون في القلب أدنى معارضة، بل ولا يكون له اختيار أو التفات إلى غير ما اختاره الله عز وجل له، فيكون قلبه مطمئنا بهذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل عليه، لا يتمنى غير هذه الحال. هذه منزلة عالية فوق الصبر، الصبر ألا يكون منه جزع وتسخط، وإنما يتصبر، يعلم أن هذا قد قضاه الله وقدره، فلا بد من حبس النفس عن التسخط. والرضا فوقه، أن يكون راضيا بما قضى الله عز وجل، فيوقن ويعلم أن اختيار الله عز وجل خير من اختياره، وأن الله تبارك وتعالى ساق إليه هذه المصيبة ليرفعه، وأن الله تبارك وتعالى عليم حكيم، قد اختار هذا البلاء المعين لهذا المخلوق المعين لحكمة يعلمها. فمن مقتضى إيمان العبد أن ربه تبارك وتعالى عليم حكيم، يعلم حاله ويعلم مآله، كما أنه حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها. فإذا أيقن العبد واطمأنت نفسه بذلك وصل إلى مرتبة الرضا. وهنا قال: وأسألك الرضا بعد القضاء. الرضا بعد القضاء هذا هو الرضا الحقيقي، وذلك بعد أن يتحقق القضاء. ففرق بين العزم على الرضا وبين الرضا، كما أنه يفرق بين العزم على الصبر وبين الصبر، وقد مضى الكلام على ذلك مفصلا في الأعمال القلبية. قد يعزم الإنسان على الصبر على البلاء، ويقول يزور في نفسه أنه لو ابتلي بما ابتلي به فلان لصبر ولم يحصل منه جزع، أو لو أن الله تبارك وتعالى ابتلاه في ماله أو ولده أو نفسه فإنه يصبر أو يرضى بما قدره الله تبارك وتعالى له. فهذا عزم على الصبر، وقد يكون عزما على الرضا بحسب حال العبد وما عزم عليه. لكن ما كل من عزم على الرضا أو عزم على الصبر يصبر إذا وقع له البلاء، إذ إن الكثيرين حينما يرون البلاء تنكسر نفوسهم. والله تبارك وتعالى ذكر حال المنافقين في غزوة الأحزاب، ولما رأى المنافقون الأحزاب، ذكر حال المؤمنين لما رأوا الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالراجح أن مقصودهم بقوله تبارك وتعالى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله إشارة إلى الابتلاء الذي يعقبه التمكين والظفر والنصر، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يشيرون إلى قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية، وكذلك ما في هذا المعنى من الآيات. فهذا حال المؤمنين بخلاف حال المنافقين، فإنهم لما رأوا الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أنه وعد لا حقيقة له، فهم يرون البلاء ويرون جيوش الأحزاب تحاصر المدينة. فانظر إلى الحالين وما بينهما من التباين والتفاوت العظيم. وقد تكلم شيخ الإسلام رحمه الله على أحوال الصوفية وما قد يصدر من الواحد وما قد يصدر عن الواحد منهم من العبارات التي يبين فيها عن عزم عظيم على الصبر أو على الرضا، ولكنه قد يبتلى فتنكشف الحال عن ضعف وعجز. فهو يقول سئل أبو عثمان النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء، فقال لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. يقول شيخ الإسلام فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد، ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان يعني الداراني أنه قال انظروا إلى عبارات هؤلاء الصوفية أرجو أن أكون قد عرفت طرقا من الرضا لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيا. هذا مبالغة ودعوة لا حقيقة لها. يقول فتبين شيخ الإسلام فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. قال وإن كان هذا عزما فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ العزائم. ثم ذكر أن من هم أفضل من هؤلاء المشايخ من الصوفية أخبر الله تبارك وتعالى عن عزمهم أو عن عزائمهم التي تفسخت لما كانوا أمام ما يكرهون، كما في قوله تبارك وتعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، وكذلك ما جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه نزلت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تمنوا أن يعرفوا أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى فيعملوا به، فلما أخبروا أنه الجهاد في سبيل الله قالوا أو عظم ذلك عليهم وشق. وهكذا أيضا كما في قوله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. كانوا قبل ذلك تمنوا وطلبوا فرض الجهاد عليهم، فمثل هذا إنما هو من قبيل العزم، فلما ابتلوا به انثنت عزائمهم. وكذلك ما قصه الله تبارك وتعالى من خبر أولئك القوم من بني إسرائيل الذين سألوا نبيا لهم قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فانظروا كيف تثنت عزائمهم مرة بعد مرة، فحينما أخبرهم أن الله تبارك وتعالى قد بعث لهم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فسقط طائفة منهم. ثم بعد ذلك قال لهم هذا الملك إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني الآية. فتساقط كثير منهم وشربوا، ثم بعد ذلك لما وقفوا أمام عدوهم تثنت عزائم الكثيرين ممن بقي، وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، فلم يبقى إلا قلة قليلة هم الخلاصة وهم الصفوة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله عن سمنون المحب، هذا رجل من العباد الصوفية، أنه كان يقول وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني، يعني هو يسأل ربه تبارك وتعالى وليس لي في سواك حظ فكيف ما شئت فاختبرني. يقول فأخذه الحصر من ساعته، يعني حصر البول أعزكم الله، فكان يدور على المكاتب يعني أماكن تعليم الصبيان القرآن، ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال سمنون يا رب قد رضيت بكل ما تقضيه علي، فاحتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية، يتلوى يمينا وشمالا، فلما أطلق بوله قال رب قد تبت إليك. يقول أبو نعيم فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى، مع أن سمنونا هذا كان يضرب به المثل يعني في المحبة، في محبة الله تبارك وتعالى، ولهم في ذلك أخبار عجيبة. فالمقصود أن هذا الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الرضا بعد القضاء، هذا هو الرضا الحقيقي، هذا هو المقام الذي لا يثبت فيه إلا القلائل من الناس. وقد أوردنا في الكلام على الأعمال القلبية نماذج من أحوال السلف في الصبر، ومن أحوالهم بالرضا، ومن أحوالهم في باب الشكر، وتركنا أشياء كثيرة من هذا القبيل لئلا يتوهم أحد أن هذا من باب المبالغات. وفي مثل هذه الأيام رأينا عجبا مما جرى في اليومين الماضيين، فأذى فضيلة الشيخ محمد المنجد حفظه الله ورعاه ورفع قدره ومنزلته في الدارين، جرى له ما جرى وهي مصيبة كبرى عظمى تنكسر أمامها كثير من النفوس، ولكن تجلى ذلك عن حال تدل على بلوغ هذه المقامات العالية من الصبر والرضا، وهذا حال لا يصل إليه إلا القليل من الناس. فليس الشأن أيها الأحبة أن يحسن الكلام أحد من الناس عن الصبر أو عن الرضا أو عن الشكر على المصائب التي تنزل به، ولكن العبرة حينما تحق الحقائق فكيف تكون حال العبد عندها. فهذا الذي عليه المعول، وهذا الذي يبلغ به العبد المنازل الرفيعة، والله تبارك وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. من كان يتصور أن أحدا من الناس يقع له مثل هذا ثم يتنازل عن هذا القاتل قبل دفن الولد، ويتكلم في الناس وينظر في باب الصبر والرضا، ويستدل بالنصوص ويذكر وجوه الدلالات التي يحصل الذهول عنها لدى أكثر الخلق حينما تنزل بهم المصائب، ينسون أنفسهم وينسون ما تعلموه وينسون ما حفظوه وينسون ما قرأوا وينسون ما قالوا على المنابر، لكن من الذي يثبت حقا بمثل هذه المقامات. فهذه أقول أيها الأحبة هي التي عليها المعول. رجل يقع له هذا ويخطب الجمعة ويلقي في الجموع في المسجد، أيضا في غير الخطبة وقبل الدفن يلقي ما يثبتهم به ويعلمهم به ألوان المعاني والهدايات في الصبر والرضا، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم وأسألك برد العيش، أي طيبه وحسنه بعد الموت، برد العيش بعد الموت، هذا هو المطلوب وهذا هو المقصود، وذلك أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، لا عيش إلا عيش الآخرة. أسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فقوله وأسألك لذة النظر يعني النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، أسألك لذة النظر إلى وجهك. ورؤية الله تبارك وتعالى هي أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، فهذا من أجل مطامع ومطامح أهل الإيمان، وذلك أنهم يلتذون ويتنعمون بالنظر إلى وجهه الكريم، فهذا أعظم نعيم، وهو الزيادة التي قال الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يكون شيء من النعيم يوازي ذلك أو يقاربه. وهذا من أطيب عيشهم ونعيمهم وأكمل لذاتهم، كما دل على ذلك حديث صهيب الذي رواه مسلم في صحيحه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، يريد أن ينجزكموه، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب من النظر إليه، وهي الزيادة. فدل ذلك على أن لذة النظر إلى وجهه الكريم أنها أعظم النعيم. والله تبارك وتعالى قد خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فبذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا يعطيهم في الآخرة شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم من النظر إليه وسماع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم من الإيمان به. هذه قرة العين التي لا تنقطع، وقد مضى الكلام عليها. فمحبته والشوق إلى لقائه والأنس بقربه والتنعم بذكره، كل ذلك من قرة العين التي لا تنقطع. وذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هذين الأمرين في هذا الدعاء، جمع بين أطيب ما يكون من اللذات في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه وتعالى، وأطيب ما يكون في الآخرة وهو النظر إلى وجهه الكريم. أتوقف عند هذا وأكمل ما تبقى في الليلة الآتية إن شاء الله، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.